إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لقد تكلمت في الخطبة السابقة عن الفتن التي تموج كموج البحر، وأعظمها هي التي تكون سبباً في انقلاب المرء على عاقبيه، وفي أن يبدل دينه، وأن يرتد عن دينه، وأن يلحد في الله وأسمائه وصفاته. ووعدتكم بأن أتكلم في فتنة صماء عمياء أودت بالكثير في مهاوي الشرك والضلال، وغررت بكثير من عوام المسلمين الذين لا يفقهون عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم المقصود من وجودهم في هذا الكون، في هذه الدنيا، ألا وهو عبادة الله وحده لا شريك له. وما هي العبادة؟ ومتى يكون المرء مسلماً ومتى يكون مشركاً كافراً مسخوطاً عليه من لدن ربه تبارك وتعالى؟ هذا أعظم الفقه وأعظم العلم عن الله عز وجل وأعظم الفهم. ولما افتقد أو قل نصيب الكثير من هذا الفهم ومن هذا العلم، نرى الناس يتهارجون ويتهارشون، وتراهم زرافات وحدانا منطلقين إلى العرافين والكهنة، يسألونهم ويستطلعونهم الغيب، وينشدون عندهم جلب النفع ودفع الضر. وما ذلك كذلك إلا أنهم فسد وساء اعتقادهم وفهمهم لربوبية الله تبارك وتعالى وانفراده بها عز وجل. المعلوم عند المسلمين الفاقهين الفاهمين أنه لا رب إلا الله، الرب هو الله تبارك وتعالى، لا شريك له في ربوبيته، وبالتالي لا شريك له في العبادة. وهذا الأمر، انفراد الله عز وجل بالربوبية، قد أقر به معظم الخلق، أن الذي يخلق ويرزق ويدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون، كل ذلك أقر به أعظم الخلق. ومن جحده فإنما جحده عن إيمان واستكبار، وهو يقر به في نفسه. والآيات في ذلك كثيرة، ولكن سأقتصر على جوانب من ربوبية الله عز وجل، وهي تجمع وينضوي تحتها كثير من الجوانب الأخرى والمفردات، مفردات الربوبية. هذان الأمران هما عقدة، إذا انحلت هذه العقدة انفرجت كثير من المفاهيم وتبينت كثير من المفاهيم لكثير من المسلمين، ألا وهما انفراد الله عز وجل بعلم الغيب، وانفراد الله عز وجل بتصريف الكون. لأنه ما يذهب الذاهب الى العراف والتجاز والوجاعه والعراف الى غير ذلك، الا انه يعتقد شيئين اثنين في هؤلاء. اولا يعتقد انه من باب الكرامات ان فلان نجم يعرف احوالك ويعرف غيبك ويعرف سرك ويعرف شكون يسرق لك وشكون يسحرك وشكون يعمل لك وشكون يدار لك الى اخره، فيعتقدون فيهم اطلاع على الغيب. يقول لك رب اسمع اكرمهم اعطاهم كرامه يطلعون على الغيب. والعقده الثانيه او الامر الثاني هو اعتقادهم ان لهم شيء من التصرف في هذا الكون علويه وسفليه، ولا فرق بين حاله الحياه وحاله الموت. كيف كيف حتى هو ميت يدقك ويعمل لك ويدير لك ويزن. اما عند المسلمين الموحدين فانهم يعتقدون ان هذين الامرين قد انفرد الله عز وجل بهما من دون خلقه اجمعين، ولا يشاركه في ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، فضلا عن ولي صالح فضلا عن غيرهم. اقول الله تبارك وتعالى: ولله غيب السماوات والارض واليه يرجع الامر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. فجمع في هذه الآية بين الأمرين: ولله غيب السماوات والأرض. والذي يفهم شيء من البلاغة تقديم حقه التأخير في ذي الحصر والاختصاص. ولله غيب السماوات والأرض أي لله وحده غيب وغيوب السماوات والأرض، هذا علم الغيب. وإليه يرجع الأمر كله، هذا أمر تصريف الكون، والأمر يشمل الأمر الكوني والأمر الشرعي. أمر الكوني هو الخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة، هذا الأمر الكوني. والأمر الشرعي هو تصرف الله عز وجل في التحليل والتحريم، فلا يشرع إلا الله عز وجل، ولا يحرم ولا يحلل إلا الله تبارك وتعالى. وقال عز وجل: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وقال عز وجل مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم أن يجهر ويصرح للخلق أجمعين أنني لست برب ولست بإله ولا أدعو لعبادتي، بل أدعوكم إلى الرب تبارك وتعالى هو المنفرد بذلك. فيقول: قل لو أن قل لا أقول لكم عندي خزائن الله، أي لا أتصرف في خزائن الله من أمطار ورياح وأموال وأرزاق، فلا أتصرف في ذلك. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. وقال عز وجل، وكذلك قال لنوح عليه السلام مثل هذه الآية، وقال كذلك لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. هذا التصرف لنفسي لا يملك تصرفا، فكيف سيملكه لغيره؟ ثم قال: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. والأدلة على ذلك أن الأنبياء، إذا قلنا الأنبياء لا يعلمون الغيب ولا يتصرفون في الكون، فمن باب أولى غيرهم، هكا ولا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم تكلم المنافقون في عرض زوجته الصديقة الشريفة أمنا عائشة رضي الله عنها، وانحبس الوحي عنه شهرا وهو لا يدري ما يفعل، يتشاور، استشار عليا، استشار أسامة بن زيد، ما أفعل ولا يدري. لو كان يعلم الغيب لعلم براء زوجته، بل دعاها وقال: يا عائشة كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوب إليه، فإنه من تاب من ذنبه كمن لا ذنب له، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. كذلك كانوا في سفر ونزلوا منزلا مش يرتاحوا. ولما أرادوا المسير من جديد قالت عائشة راني طيحت الشركة بتاعي، سلفتها من عند أختها أسماء، قالت لقد فقدت قلادتي. فبقي الجيش، حبس الجيش للتفتيش والبحث عن هذه القلادة، يبحثوا منه يبحثوا حتى افتقدوا الماء ونزلت آية التيمم. ولما قالوا أيضا طلبوا والله ما لقيناش، فلما يعني أقاموا البعير قوم الجمل اللي كان، وإذا به تحت القلادة تحت البعير، فلم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن القلادة تحت البعير. وكذلك لما جاء الملائكة جاءوا إلى إبراهيم عليه السلام، جاءوا في سورة بشر، فذهب إلى أهله مستعجلا وجاء بعجل حنيف، عجل مشوي، فلم يعلم أنهم ملائكة، ويعلم أن الملائكة لا تأكل ولا تشرب، لكن لما كانوا قد جاءوا في سورة بشر لم يدري ولم يعلم الغيب أن أولئك ملائكة مكرمون من عند الله عز وجل لتدمير قرى لوط. وكذلك لوط لما جاءوه ظنهم بشرا وخاف عليهم من قومه، لأنهم كانوا يأتون السيئات ويأتون ذكران من العالمين. والأدلة في ذلك كثيرة وكثيرة جدا، أن الأنبياء والملائكة لا يعلمون الغيب. قال عز وجل قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. من في السماوات والأرض؟ من في السماوات؟ الملائكة. من في الأرض؟ أشرفهم الأنبياء والمرسلون، ولا يعلمون الغيب. وقال تبارك وتعالى الله الذي خلق سبع، الله الذي خلق سبع سماوات، الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى. يدبر الأمر، يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. الذي سخر السماوات والأرض والشمس والقمر ويدبر الأمر من السماء إلى الأرض هو الله عز وجل وحده لا شريك له. هذا لا أظنه يخفى على حضراتكم، لا أظنه يخفى، هذا معلوم. احنا اليوم ما ليش نحكي لا عن اليهود ولا عن النصارى ولا عن البوذيين ولا عن الملحدين، مش نحكيه على من ينتسب الى الاسلام، لا اكثر من هذا، مش نحكيه على ناس يظنون انفسهم ويظن فيهم انهم من سادة المسلمين. لكن كالعادة ما ليش نسميكم، لا نسميكم جماعة ولا نسميكم اشخاص، لانه لكل ساقطة في الحي لاقطة. مش كون ربما يقول شبيك وتقول على فلان ولا تقول على الجماعة الفلانية، هاي ما عليش، احنا عشنا مش تعرفوا، راوا اللي دايرين بيكم، راوا ثم ناس يلبسوا عليكم دينكم. وبإذن الله صلى الله عز وجل أن يوفقنا لا أكلمكم إلا بقال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما فاهمنا من أهل العلم. سأقول لكم نقضا صريحا فاجرا لهذا الأصل اللي احنا نتكلم عليه، أصل الإيمان بربوبية الله عز وجل وأنه منفرد بذلك، ونشوف كيفاش كثير من الناس ينقضوه الأصل، يهدموه من أساس. قال كما قلنا ما غير ما نسميه، يقول هذا عن نفسه إن تصريفي يصل حتى إلى الجنان، الجنات، جنات النعيم، وإن الحور لا يفعلن شيئا الا بامر مني. وقال مره الواحد من الكلام ذا بتاعه لمريده، ان كنت تعتقد ان البس القدوس، يعني كنت تعتقد، رد بال، ان البس في اقطار الارض ياكل الفاره بغير اذن مني فما احسنت الادب معي. يقول التلميذ بتاعه لو كان انت تمشي في بالك اللي اي قدوس في العالم ياكل الفار غير ما انا اذنت له، انت ما تقدرش معي، طيحت لي قدري، ما عرفش قدري كما يكسب. ويقول واحد اخر، يقول سيدنا ومولانا فلان الفلاني صاحب الكرامات الظاهره والافعال الفاخره والاحوال الخارقه والمقامات السنيه، الى ان نقول وهو احد من أظهره الله إلى الوجود وصرفه في الكون، أعطاه بره تصرف، الكون كله ليك، ومش على الأرض فقط، أو الآخر يقول حتى الحور العين في الجنة هو يتصرف فيهم. وقال وحده إن الشيخ عبد القادر وحاشاه، هذا بسميه خطر حاشاه كذبوا عليه، عبد القادر الجيلاني رحمه الله، فقيه حنبلي، هو من فقهاء الحنابلة ومن أهل السنة، لكن هما زادوا عليه برشا أشياء وفحاشة. يقول أن الشيخ عبد القادر متصرف في العالم، وهو المدبر لأمور العالم، هو المدبر. المدبر يعني هو اللي يجيب الشمس منا، يغربها منا، تهبط المطر، تمشي الريح منا، وهكذا. هو اللي صار. لا، وهذا يعني هذا من علماء من القرن الثاني عشر الهجري، يعني بعد عبد القادر الجيلاني بستة قرون. يعني يحكي عليه هو ميت يا عباد الله، مش معنى وقتي حي، يحكي عليه هو ميت، هو ميت ويتصرف الكون. قالوا الولي كيكون حي، اخذوا للفلسفة يعني، قالوا كيكون حي كيما السيف تحطه في الغمد متاعه، كيموت عبارة سيف تنحى من الغمد، يعني يولي أكثر تأثير بعد موته، شوف الضلال. ونبينا صلى الله عليه وسلم وسيدنا وحبيبنا يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله، انقطع عمله إلا من ثلاثة. ويقول وحده اعلم أن حقيقة القطبانية، شو اللي واحد قطب أو شو شنو، أن حقيقة القطبانية هي الخلافة العظمى، خلافة شو؟ خلافة الرسول كما أبو بكر وعمر؟ لا، هي الخلافة العظمى عن الحق. ناقل الكفر ليس بكافر، يا رب يغفر لنا يا رب، تلزينا شنو معنى عبارة، قالوا ربي أنت معاش الداخل، احنا مش نخلفوه، احنا طور، ومش خلافة في الحكم بين الناس ويكون رئيس بلاد ويحكم بين الناس ولا قاضي، لا لا، هو يحكم في الكون هذا كل، شموسه وقموره وسماواته وأرضه، هي الخلافة العظمى عن الحق مطلقا في جميع الوجود جملة وتفصيلا، فلا يصل إلى الخلق، ما يوصل لك شيء من رزق وإحياء وإماتة ونفع وضر اللي تصور في بالك، فلا يصل إلى الخلق شيء كائنا ما كان من الحق تبارك وتعالى إلا بحكم القدر. ثم قيامه في الوجود بروحانيته في كل ذرة من ذرات الوجود جملة وتفصيلا، فترى الكون كله أشباحا لا حركة لها، وإنما هو الروح القائم فيها جملة وتفصيلا. الكون هذا كله ميت، لو كان مش فلان هذا القطب، لو كان مش من هو، الكون كله ميت، هو اللي حرك الوجود هذا، أنت ما تتحرك كان بالقطب هذا، البحر ما يموج الموج بتاعه إلا به، وهكذا. ويقول هذا كنا نحكيه على التصريف، طبعا نحكيه على الغيب. يقول واحد آخر الولي المتمكن اللي يبلغ في الولاية بتاعه لله والولي كبير، من هو؟ هو الذي يحيي الموتى بإذن الله، شوية فاح بإذن الله. الديوان هذا يعقد مرة في السنة في غار حراء، يكون فيه، يقولوا هما في كل زمان ثم غوث واحد ومع أربع أقطاب وسبعة أبدان، آية قرآنية، حديث نبوي، كلام أبو بكر ولا عمر ولا مالك بن أنس ولا أبو، كلام الهنود، كلام البوذيين، نقلوه للإسلام، قالوا هذا هو، بل هذا هو الإسلام الصحيح. أنتم لا تدرون الحقيقة يا إخواني، أنتم تحكموا بالظاهر، علماء الحقيقة تكلموا بعلم الباطن، أنتم الناس ما تفهموش، الله غلط. فهذا يجتمع عندهم اجتماع مرة في العام ليلة القدر، يجتمعون في غار حراء وعندهم اجتماع هامشي في السودان، قال في صحراء السودان، تجتمع الأشباح والأرواح ومعهم الملائكة والأنبياء والمرسلون، وشكون اللي يرأس الديوان هذا المجلس؟ هو غوث واحد، كل ما يموت ذاك يخلف وحده واحد بركة في العالم الكل، ومعه أربع أقطاب وسبع أبدان، فيقررون ما سيكون في هذه السنة. يقول إمام القرافي رحمه الله، عيب عاد ما نعرفوش إمام القرافي، العلامة المالكي الأصولي، كونوا مالكيين ما نعرفوش القرافي، ونعرفوا أيوة. قال وقد وقع هذا لجماعة من جهلة كذا وكذا. يقولون فلان أعطي كلمة كن فيكون، ويسألون أن يعطوا إبنه، اللهم أعطني كلمة كن، أعوذ بالله، التي في قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئاً يقول له كن فيكون. ومقتضى هذا الطلب الشركة في الملك، يطلب شيء شارك ربي في الملك، وهو كفر. هذا بالنسبة لتصريف الكون. بالنسبة للغيب مش يقولوا، مش اليهود، مش النصارى، مش اللي يعبدوا في البقر، نحكي على من ينتسب للإسلام واللي مساكن بابا وامي وجدي وجدتي ومساكن اللي كانوا يعتقدوا فيهم، وكثير يعتقدوا فيهم ويبوسلوا يده، وكان زم حد يبوسلوا أكثر من هذاك، أو الشيء اللي يبكي القلب. مسلمين يشهدون أن لا إله إلا الله، جاءهم سيد الأنبياء والمرسلين، ونزل عليه ربي سبحانه وتعالى أفضل كتب، كتاب التوحيد، كتاب العلم، كتاب الله عز وجل. بعد يكون فينا من يعتقد في غير الله ما لا يكون إلا لله تبارك وتعالى. هذا اللي يأسف كثير. يقول إن العبد، مش نحكيه على إيش يقولوا على علم الغيب، ما هو شو علم الغيب يشكون لله عز وجل. يقول إن العبد ما يزال يرتقي من سماء إلى سماء حتى يصل إلى محل الغوث، ثم ترتفع صفته إلى أن تصير صفة من صفات الحق. وهذه حلول واتحاد وحكايات كبيرة في الزندقة والعياذ بالله والإلحاد. فيطلعه، أي الحق تبارك، يطلعه على غيبه حتى لا تنبت شجرة ولا تخضر ورقة إلا بنظره، ويتكلم هناك في الوقت ذاك عاد من سماء إلى سماء، يتكلم عن الله بكلام لا تسعه عقول الخلائق. ويقول إن القلب إذا انجلى وتفتح للكشوفات والغيبيات ويجوع ويحبس روحه في بيت 40 يوم ما يشوفش الضوء، ويغطي وجهه معناها بما منشفه باش ما عادش يشوف شيء، ويقعد يذكر الله الله الله، ويختار له اسم الشيخ متاعه، الشيخ متاعه يختار له اسم، يقول لك الشيخ أعطاني اسم الاسم الأعظم، هاني قاعد يذكر لي العقلاء ما عندهم حتى حل ليه، ذا يخرجوه يزور سبيطار رازي، لكن لما قل العقلاء يخرجوه يزور زاوية، ويقول الناس تعتقد فيه ويذبحوا له الزرد، إلى غير ذلك مما تعلمون ولا تعلمون. إن القلب إذا انجلى من حب الدنيا وشهواتها صار كلب اللون، وأخبر القلب يخبر صاحبه بما مضى وبما هو آت من أحوال الناس. وتمشي أنت حشاكم، يمشي قل له أنت عندك كذا مع أخوك، عندك كذا مع مرتك، شيء لله ولا يله، وعرف عليه، ويتعامل مع الجن، والجن ذاك يتعامل مع الجن، كل واحد إلى تو إن شاء الله نحكيه على الجن، ونحكيه حقيقة الجن، باش يا إخوان إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يكشف علينا هالحجب بتاع الجهل اللي خلات كثير من الناس يقعوا في الشرك، هو ينتمي إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن بالجهل يعني يجب شيء. ويقول الخواص، مش كيف نحن، الخواص يعلم ما في اللوح المحفوظ ساعة بساعة، ساعة بساعة كل شيء يعني في اللوح المحفوظ، يطلع على اللوح المحفوظ. ويقول ينبغي للمريد، المريد هو التلميذ اللي عند الشيخ، يلزم قلبك يلزم يكون المريد، ينبغي أن يكون مع الشيخ كالميت مع الغصر، وكالريشة في مهب الريح، ويني هزوي هزول الكفر يمشي، ما تسألش أنت يظهر الكفر، أما هو حقيقة الإيمان أنت لا تدري. حسبنا الله ونعم الوكيل، مسيكنا للأمة. كان مجاش الإسلام من عند الله دين حق، والله يراهم شاء مع جملة الأديان مشات، أما الحمد لله الله حافظه. ينبغي للمريد أن يعتقد في شيخه أنه يرى أحواله كلها كما يرى الأشياء في الزجاجة، كما تحط حاجة دبوزة بالله تفاحة ما تشوفها، قال كيف اسمك انت والعياذ بالله انت اعتقدت في الشيخ نتاعك اللي تعتقد فيه انه يراك ويراه انت ايش قاعد تخمم وايش قاعد تبرمج في حياتك وهو انت مازلت تتكلم شيء في سرك يراه لك. اقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم لي ولكم من الشرك فما دونه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدي وحبيبي وقرة عيني محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل عليه واجمعنا به مع الموحدين من عبادك الصالحين في جنات النعيم. أما بعد أخواني، ربنا تبارك وتعالى هو الرب الإله لا شريك له، وقد أنزل علينا في محكم تنزيله أن الله تبارك وتعالى من أسمائه الغفور ومن صفاته المغفرة ومن أسمائه الرحمن الرحيم ومن صفاته الرحمة، ورحمته تبارك وتعالى وسعت كل شيء إلا ويغفر الذنوب جميعا إلا من مات مشركا بالله عز وجل. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال أحد الصالحين: إياك أن لا يكون لك مكان في جنة عرضها السماوات والأرض. جنة عرضها السماوات والأرض، رد بالك، لا يكون ما عندكش حتى الزميد رغد، رد بالك، وسعت السماوات والأرض. بماذا يحرم الإنسان من الجنة؟ قال تبارك وتعالى: إن الله حرم الجنة على الكافرين. وذلك في الحديث القدسي أنه لما أراد إبراهيم عليه الصلاة والسلام يوم القيامة أن يشفع في أبيه وجاءه يتغلل له ويستشفع به إلى الله تبارك وتعالى، قال: يا رب إنك قد وعدتني أنك لا تخزني يوم يبعثون وهذا أبي الأبعد. فقال: يا إبراهيم إني حرمت الجنة على الكافرين، انظر أسفل قدميه. فنظر وإذا به قد مسخ ذيخا ضبع. ولما استغفر النبي صلى الله عليه وسلم لبعض المشركين أنزل الله تبارك وتعالى عليه: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى ولو كانوا أقرباء. لماذا؟ لأن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كن مسلما، كن موحدا، ما تعطيش حق ربي لغيره. حق ربي الأعظم هو العبادة، واعتقاد أنه هو الرب، هو الخالق، هو الرازق، هو المدبر، هو الذي بيده الأحياء والإماتة والنفع والضر، هذه كلها بيد الله عز وجل. هو الذي يعلم الغيب لا يعلم غيره إلا ما أطلعه على الأنبياء، كما قال عز وجل: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. الرسل كما ربنا عز وجل خبر نبينا صلى الله عليه وسلم أنه في آخر زمان مش يكون كذا، مش يكون كذا، مش ينزل مسيح الدجال، هذا خبر به رب. كل النبي صلى الله عليه وسلم ما جاءش يوحى إليه ما يعرف الشيء هذا. إذن الأنبياء يوحى إليهم ببعض الغيب لإثبات نبوتهم أو لغير ذلك من الحكم، غير الأنبياء لا يعلمون الغيب. لا نحرف كلام الله تبارك وتعالى من أجل فلان وفلان يتعاملون مع الجن ومع الشياطين غير ذلك من التي سنرى إن شاء الله في قابل الأيام إن بقي في العمر بقية. لا نحرف كلام ربنا ولا نرد محكم التنزيل بشبهات، فنكون كمن في قلوبهم زيغ. لأن الله تبارك وتعالى كما مر في الخطبة السابقة قال: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، واضحة لا يجادل فيها ولا تلقاش فيها خلاف بين العلماء، واضحة أمورها بل اتفق عليها الأنبياء والمرسلون أصول الدين، وأخر متشابهات نفهم أنا منه اللي ما تفهموش أنت وتفهم منه أنت لشيء ما نفهموش أنا، لكن لابد أن يكون هناك من يفهمه. لكن إذا أنا ما فهمتوش وظهر لي أمر مشتبه علي نبدأ نضرب الآيات بعضها في بعض؟ لا. قال: ومنه وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ انحراف عن الحق، فيتبعون ما تشابه منه. يخلي المحكم، يخلي مثل القول تعالى عالم الغيب ولله غيب السماوات والأرض، يقول لك هامشي فلان وقال لي كذا، هامشي فلان وقالت لي، هذا ضربت لي الفنجان، هذا ضربت لي الرمل، هذا ضربت لي الكارتة. اتق الله يا عبد الله، اتق الله يا عبد الله، يا موحد، يا من هو من أمة محمد سيد الموحدين صلى الله عليه وسلم، تنقذ دينك من أجل شبهة؟ ما تعرفش قول الله قال أما الله على نار الغيب لله عز وجل. تمسك بدينك، تمسك بالأصول، حاجة محكمة واضحة بينا، حاجة هكذا تدردل لك مخك تخليها على شيرك، تخسرش دينك. كما قال عمر رضي الله عنه، دينك لا تلهون به، تلعبش بدينك. إنه والعياذ بالله تعرف على روحك يوقف سيارتك تجي هاكا ويقف طار، كتيح وانت مشرك يا عبد الله، كتيح وانت تعتقد في غير الله لأنه يعلم الغيب أو يتصرف كون. يا أخي ركت متكافر، رد بالك، رد بالك، أمر خطير. تنشوف إن شاء الله ماشي للكهنة والعرافين ونجيبوه يعملوا الحضرة ويضربوا البنادر ويضرب المنجل إلى غير ذلك من هذه الخرافات اللي جاءتنا من الهنود والمجوس اللي يعبدوا النار ويعبدوا البقر. فلسفة الهند ما جهدهمش أنبياء، خلي واحد الشيء الخير اللي عنا. رسولنا عليه الصلاة والسلام جاءنا بكل خير، ما ترك من خير إلا ودلنا عليه، وما ترك من شر إلا وحذرنا منه عليه الصلاة والسلام. نسأل الله أن يصلي عليه وأن يبارك عليه أبد الأباد. اللهم ثبتنا على دينك الحق، اللهم توفنا موحدين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام حتى نلقاك عليه. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. وصلي اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.